الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. في هذه الجملة أن أكرم الناس وخير الناس وأحقهم بالفضل عند الله لا عند الناس، عند الناس الغني صاحب الجاه هذا عادة هو الذي يقدم، لكن عند الله الشأن غير. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن كان الأكرم عند الناس قد يكون غير التقي، ولا سيما في أوقات الغربة حيث تنعكس الأمور، يكون التقي يكون هو الأسوأ، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا سموا بالغرباء قلتهم، وكونهم بددا متفرقين في جمع كثير من أهل الشر، نسأل الله يعافينا وإياكم من تغير الأحوال. أكرمهم عند الله وأطوعهم. أطوع اسم تفضيل من الطاعة، أطوع لله عز وجل، وأكثر طواعية له سبحانه وتعالى وتنفيذا لأمره وكفا عن نهيه. فهؤلاء أكرم الناس على الله عز وجل، وأتبعهم للقرآن. وهذا كأنه نوع من التبيين والإضافة، وإلا فمن المعلوم أن أطوع الناس سيكون أتبع للقرآن. ثم ذكر هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بإسقاط كل هذه الأمور التي يتفاخر بها الناس من الألوان مثلا، قال: ولا لأبيض على أسود. ثم قال أيضا: ولا لأسود على أبيض. يعني قد يأتي من يفخر بالسواد، وقد يأتي من يفخر على الأسود بالبياض. ولا لعربي على عجمي أيضا، ولا لعجمي على عربي، لأن من هناك من قد يفخر على العجمي بأنه عربي، وقد يفخر العجمي بأنه عجمي. الجميع من آدم، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، حضرهم وباديتهم، كلهم من آدم، يرجعون إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم من أين؟ من تراب. فليس ثمة وجه من وجوه التفضيل التي يتفاخر بها الناس مع هذا النص العظيم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومع هذا الحديث الجليل الذي أسقط فيه عليه الصلاة والسلام كل ما قد يتفاخر به الناس مما لا كسب لهم فيه. فإن الإنسان أسود أو أبيض، عربي أو أعجمي، ولد في هذا الموطن أو في ذاك الموطن، هذا ليس من كسب، وإنما قدر له قدرا، وإنما يكون التفاضل في التنافس الذي قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. بحسب ما يسبق الإنسان إلى الخيرات يكون أفضل عند الله عز وجل. وهذا كله يؤكد على أهمية إسقاط هذه الجاهليات، إنها كلها من الجاهلية، التفاخر على هذا النوع وجعل ضابط وميزان غير ميزان التقوى من الجاهلية. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال: يا ابن السوداء، قال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهل. وهو أبو ذر رضي الله عنه، لكنه رضي الله عنه هو وأمثاله من الصحابة إذا سمعوا مثل هذا انتفعوا به وكفوا عن العبيات والجاهليات التفاخر. ولهذا كان من شأن أبي ذر رضي الله عنه فيما بعد أنه كان يكسو غلامه، يعني عبده المملوك، مثل ما يكسو نفسه تماما، مع أن هذا شرعا لا يلزمه. فكان إذا اشترى لباسا اشترى لغلامه مثله تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو ذر ما قال، قال أبو ذر: يا رسول الله، على هذا السن مني، يعني على هذا العمر الكبير مني، أنا في جاهلية؟ قال: نعم. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هؤلاء المماليك، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وكان أبو ذر رضي الله عنه يطبق مثل هذا تطبيقا، حتى إنه يلبس غلامه نفس لباسه تواضعا وإبعادا عن عبيات الجاهلية. نعم. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. أيهما؟ أحسن الله إليك. الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. نعم. ذكر رحمه الله تعالى مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وهي: هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فمنهم من رجح الفقير، لأن الفقير يعاني في حياته عناء عظيما، فكونه يصبر، والصبر من أعظم أمور الإيمان، ليس مثل الغني الذي هو في عافية في مأكله ومشربه وملبسه ومتوسع وبنعمة فيشكر ويحمد الله ويلهج. كأنهم يقولون حال الشكر أسهل من حال الصبر، نظر لما يعانيه الفقير من الشبط والشدة التي يصحبها الصبر. فربما عانى الفقير معاناة طويلة في حياته، في مأكله ومشربه، في علاجه، في مسكنه، حتى ربما أضر به الجوع في بعض الأحيان، ربما كما كان يقع لأبي هريرة رضي الله عنه، ربما كان يصرع يعني يسقط من شدة الجوع، ربما إذا أتى هذا البرد القارس عجز عن أن يستدفئ هو وأهله. أمر كونه في قلق دائم من مثل الإيجار ونحوه وما قد يؤدي به مثل هذا إلى إساءة بعض الناس القول فيه وأذيتهم له، قالوا: فهذا الصبر عليه لا يمكن أن يصل إليه الغني بشكر، لأن هذا في حال من الكرب الشديد. أما الغني فإنه يشكر، وإن كان هناك من الأغنياء من لا يشكرون، إلا أن هناك منهم من يشكر، وأمر شكره سهل بالنسبة إلى أمر صبره، هكذا قال. فريق الآخر قال: بل الغني الشاكر أفضل. لما؟ لأنه لم يغتر ولم يبطر، وأنت ترى أناسا من حوله ممن هم في مثل درجته في الغنى أو ربما أقل، فيه من الزهو والكبر والإعجاب بالنفس والشموخ على عباد الله والتسلط عليهم شيء كثير. وترى هذا المؤمن الخير على أشد ما يكون من التواضع ومحبة الناس واللين واللطف، ويعطي بماله ويواسي الفقراء، ويستر الله عز وجل بماله على أحوال ربما كان يقع من آثارها فجور أو زنا مع هؤلاء الأرامل ونحوهم، دائم النظر إليهن، وفي حال من مواساة الفقراء والأغنياء رجل صاحب أوقاف، صاحب مساجد، صاحب بذل في الدعوة، فيصل خيره إلى مواضع كثيرة جدا لا يستطيع الفقير بصبره أن يصل إليه. من أهل العلم من قال: المسألة متقابلة، فيها قوة من هذا الطرف ومن هذا الطرف. ومنهم من قال: المسألة بأسرها مثل ما قال هنا فاسدة، لأنه ليس التفضيل ينظر إليه بهذا المعيار، لا من جهة الفقر ولا من جهة الغنى، ولكن المسألة راجعة إلى التقوى. فإذا قيل أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، قيل الأتقى منهما. فإن كان الأتقى هو الغني الشاكر فهو أفضل، وإن كان الأتقى هو الفقير الصابر فهو أفضل مطلقا، وتسقط بهذا المسألة من أصلها. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى فدرجتهما واحدة، كلهم في حال واحد، يعني أن الفقر والغنى في هذه الحالة لا ينظر إليهما، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى عمل الفقير وهو الصبر، وشكر الغني وعمل الغني وهو الشكر. فهكذا قرر هنا أخذا من شيخ الإسلام رحمه الله. ولا شك أن المسألة فيها في الحقيقة قوة، ولا شك أيضا أن الفقير يؤجر في الآخرة أجرا لا يصل إليه الغني، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه يدخل الجنة قبل الفقير بخمس وقبل الغني بخمسمائة سنة. ليس المقصود ترجيح هذا القول أو غير أو قول آخر، لكن المقصود أنه ينظر أيضا في أمر كون هذا الفقير يدخل الجنة قبل الغني بخمسمائة سنة. قال عليه الصلاة والسلام: وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب المال والغنى محبوسون. هذا الغنى من ورائه ماذا؟ من ورائه حساب، نسأل الله يخفف عنا وعنكم. ليس الأمر سهل كونك تأكل كما تريد وتكتسي وتشرب وتركب وتعالج، هذا الأمر سهل؟ ليس بالسهل، وشكره لا يوفق له إلا من أعين، ولهذا في الحديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فلا يظن أن أمر الشكر سهل أن يقال باللسان الحمد لله انتهينا، لا، وإن دقق على العبد هلك. فمن هنا كان أمر الشكر أمرا عظيما جدا، من وفق للشكر على ما ينبغي فلا شك أنه يكون في الدرجات العلى، لأن الشكر يقتضي أمورا ثلاثة: الإقرار بالنعمة في القلب، أن يقر بأن هذه النعمة من ربه، لا أن يكون كما قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، واللهج بها باللسان الحمد لله وشكره وإظهار هذا التحديث به. والأمر الثالث العظيم الكبير استخدام هذه النعمة، نعمة الأسماء والأبصار والأموال والعافية والصحة، استعمالها في الطاعة. والتوفيق لهذا ليس بالهين، والعبد بحاجة عظيمة جدا إلى أن يعانى حتى يشكر، وإلا والله لا يستطيع الشكر، ولن يستطيع أحد الشكر بمعنى أنه يوفي، بمعنى أنه يوفي الله ما ينبغي من الشكر، هذا محال. لو تقطعت النفوس هذا ما تبلغ، مستحيل هذا الأمر. لكن بأن يكون على حال من الشكر لله عز وجل، وملاحظة هذا الأمر بلسانه وبفعله وبقلبه، هذا أمر ما يكاد يقع، لا ما يكاد يقع إلا الموفقين المعانين من قبل ربهم عز وجل. فالمسألة يا ولا شك يعني هذه الأقوال، وفيها يعني تارة ينظر إلى الشدة والصعوبة من جهة الفقير، وتارة ينظر إلى كون هذا الغني لم يبطر وهو في نفسه من أشد الناس تواضعا ومن أبعدهم عن الزهو والاغترار، وتارة ينظر كما نظر شيخ الإسلام رحمه الله هنا وأخذ منه الشارح إلى أن المسألة لا ينظر فيها إلا إلى التقوى بقطع النظر عن مثل هذه الأمور، وأن المسألة فاسدة في أصلها كما قال. فهذه أقوال الناس في المسألة. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، هو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيهما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. يقول إن المسألة على وجهة أخرى يقول المسألة لا ينبغي أن تعرض هكذا، فقير صابر وغني شاكر، يقول لا بد لهما معا من صبر وشكر، فالفقير لا بد له من صبر ولا بد له أيضا من شكر، والغني لا بد له من شكر ولا بد مع شكره من صبر. يقول فلا يجرد هذا التجريد، يعني قال فقير صابر يتصور فقير صابر ما عنده إلا الصبر، وغني ما عنده إلا الشكر. ويقول إنه لو صح التجريد لا انفتح الباب على مسائل أخرى، الشخص المريض الصابر، والمعافى الشاكر، المطاع الشاكر، المطاع الذي يأمر وينهى فيطيعه الناس، وعكسه المهان الذي يذل ولكنه صابر، وهكذا الخائف الصابر، والآمن الشاكر. فكأنه يقول المسألة ينبغي ألا تجرد هذا التجريد، وإنما ينظر فيها إلى أن كل منهما لا بد أن يصبر ولا بد أن يشكر. ولا شك أن الفقير لا بد له من الشكر، لأن الفقير وإن بلغ به ما بلغ إلا أنه في نعمة كبرى، وهي نعمة الإسلام، وأنه يموت يوم يموتها على الإسلام، وهذه نعمة لا يعدلها شيء. وهؤلاء الذين يموتون على الكفر نسأل الله العافية، وإن كانوا في دنياهم ما كانوا إلا أنهم يكونون من جثوي جهنم، فأي نعمة أعظم عليه من هذه النعمة؟ يقول لا تجرد المسألة هذا التجريد، وإنما لا بد من صبر وشكر. وكذا الغني لا بد له من الصبر، الصبر كما هو معلوم أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قد يأتي في بعض الأحيان في ماله شيء من النكبات أو غيرها ما يقتضي نوعا من الصبر، فيقول لا تصور المسألة بأنها صبر فقط أو شكر فقط. هذا المراد. نعم. قوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته، حيث قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. نعم، تقدم الكلام على أمر الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل، وأنه لا بد من العمل، وأن حديث وفد عبد القيس ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإيمان، وقال: أتدرون ما الإيمان؟ وفسره بالأعمال، الصلاة والزكاة وأداء الخمس من المغانم. كل هذا دال على أن الأعمال لا بد منها في الإيمان. يقول رحمه الله: لم يرد أن هذه الأعمال يعني مجردة تكون إيمانا بالله دون إيمان القلب، لأن أمر إيمان القلب بلا أدنى ريب لا بد منه، فلو أن أحدا تصور هكذا أن فيه إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويؤدي الخمس من الغنائم وليس في قلبه إيمان، هذا منافق ليس بمسلم. لكن المقصود أن هذه الأمور مع إيمان القلب هي الإيمان، هذا المقصود، وليس المراد أنها مجردة عن إيمان القلب. كما أنه يقال للمرجئة أيضا ليس المقصود إيمان القلب دون العمل، وكما أنهم يحتجون ببعض الآيات التي فيها التركيز على أمر القلب يقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر لهم الشهادتين والصلاة والزكاة وأداء الخمس من الغنائم ولم يذكر إيمان القلب، فهل هي الإيمان دون إيمان القلب؟ يقولوا لا، لا بد من جمع النصوص. فيقال كذلك أنتم لا بد أن تجمع النصوص، فلا بد من أمر القلب وأمر اللسان وأمر العمل بلا شك. نعم. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة. أكثر من معنى الصلاة والزكاة يعني أوضح. أمر الإيمان أعظم من أن يترك حتى تأتي المرجئة تفسر. أعظم الواجبات على الناس الإيمان بالله عز وجل، يعني يوحدوه في عبادته سبحانه وتعالى، يعبدوه على بصيرة، فكيف يترك أمره ملتبسا غير واضح؟ يقول الصلاة جاء تفاصيلها أين؟ في السنة. وهكذا الزكاة تفاصيلها في السنة، وجد الأمر بها في القرآن لكن تفاصيلها ليست في القرآن. أما الإيمان فتفاصيله في القرآن، تفاصيله وتوضيحه، لأنه أعظم الواجبات. فلا شك أن الإيمان من الوضوح بمكان جلي بحيث لا يقال أننا نحتاج إلى أن يبينه لنا أهل اللغة مثلا ما أصله ونعيد المسألة إلى هذا الأمر، لا، اللغة يستفاد منها مجرد فائدة لبيان اشتقاق الكلمة. أما في معنى الإيمان نفسه فهو مجلى ومبين في النصوص. وهذا أكثر، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة. تلك يعني الصلاة والزكاة. والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس، لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. نعم، في حديث جبريل أنه سأل أولا عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان، فيكون معنى أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع ما تقدم من هذه الأعمال. أما حديث وفد عبد القيس فإنه قد فسر الإيمان لهم ابتداء، لم يتكلم عن الأعمال وإنما مباشرة ذكر لهم الإيمان. ولا شك أن الصلاة والزكاة وسائر الأعمال لا شك أنها من الإيمان، ولهذا أطلق الله عز وجل على الصلاة اسم الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فيقول لا لا لا معارضة. لكن هذا لا يتأتى على كلام الطحاوي كما سينبه. نعم. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. نعم، مشكل على كل من قام بإخراج العمل عليه وعلى غيره، كل من أخرج العمل يقال حديث وفد عبد القيس من أوضح الأدلة مع غيرها من الأدلة. في هذا الحديث هذا وفد آتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بأمر نبلغ به من وراء وندخل به الجنة. قال أمركم بالإيمان. قالوا ما الإيمان؟ ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ في رواية في البخاري في كتاب المواقيت قال ابن عباس ثم فسرها له، يعني أن كلامه الآتي تفسير للإيمان. ذكر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من الغنائم، وهذه كلها أعمال. يقول يشكل هذا الحديث ولا شك أنه من أعظم الأحاديث إشكالاً على المرجئة ومن أظهر الأدلة على لأهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام تفسير وتوضيح لوفد آتي وسيخبر من وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألوا ابتداءً بل هو أمرهم بأن قال آمركم بالإيمان ثم قال أتدرون ما الإيمان. لا شك أن هذا تفسير الإيمان، والذي يخرج الأعمال بعد هذا مخالف مخالفة صريحة لهذا الحديث الجلي. آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان ثم فسره لهم ثم ذكر الأعمال، فكيف تخرج الأعمال؟ يقول هو لا شك يشكل، لا شك أنه يشكل على كل من أخرج الأعمال. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. وجه السؤال هنا يقول لا شك أن ما أوجب الله عز وجل هو أكثر من الخمس، فأوجب الله مثلا النفقة على من قبل الرجل على أهله مثلا، وأوجب الله عز وجل جملة من الواجبات، يقول لم يذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يعدد إلا هذه الخمس فقط؟ يقول بعض الناس قال كأن في الحديث حذفا، تقديره شعائر الإسلام وأعظمه هذه الخمس، إذا قام بها فقد استسلم حقا، وتركه لها سيؤدي إلى انحلاله من غيرها. هذا وجه، وسيأتي بالوجه الذي هو التحقيق إن شاء الله. نعم. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله به مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح لا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك. نعم. يقول غير هذه، قال إنها تجب لأسباب معينة فليست في وجوبها كعموم وجوب الصلاة مثلا. الصلاة لا تسقط مطلقا لا عن فقير ولا عن غني لا عن مسافر ولا عن فقير، يقول هي عامة فلا بد أن ينوه بأمر. الشهادتان قطعا هما مفتاح الإسلام لا بد منهما. يقول أما غير هذه الأركان الخمسة فلا تجب وجوبها، فإن هذه الأركان الخمسة عامة لجميع المسلمين، اللهم إلا من وجد عنده سبب في مثل الزكاة أو الصوم أو الحج، سبب من مرض أو فقر أو نحوه يتيح يباح معه، لأن يعني قد تسقط الصلاة وقد تسقط الزكاة عن الفقير، وقد يسقط الصوم عن هذا الفقير إذا كان مريضا، ويسقط أيضا عنه الحج، فلا يلزم إلا بالصلاة. وهذا من دلائل فخامة وكبر شأن الصلاة، وأنها بعد الشهادتين أعظم الدين وأكبر الدين بعد الشهادتين الصلاة، لأنها لا يمكن لا يتصور أن تسقط، حتى إن الله لم يسقطها حتى في حال القتال، وشرعت لها صلاة الجماعة إلا في حال المسايدة، يعني مثل ما تقدم حين يختلطون فيصلون بالإيمان، إلا أن يعجزوا أيضا عجزا لا يستطيعون معه الصلاة، يعني يكونوا في حال فتح للحصون ونحوها ويعجز الواحد منهم أنه حتى يوم الإيمان، ف يؤخرونها تأخيرا فقط، ثم بنهاية السبب الذي منعهم يقيمون الصلاة. فأمر الصلاة أمر فخم، لهذا الصحيح الذي لا شك فيه أن تركها كفر، هذا الذي لا يرتاد فيه والذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الحاصل أنه يقول إن ما سوى هذه الخمس يكون وجوبه من جهة أسباب مصالح، كالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول لا يكون واجبا على الجميع وإنما يجب على الكفاية، وهكذا ما يتعلق به من الإمارة والحكم وغيره من الإقراء والتحديث وتعليم الناس، يقول هذه لا تجب على الجميع، إذا قام بها البعض سقطت عن البعض. نعم. وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. نعم، يعني الزكاة لو أن رجلا لا يزكي فقامت زوجته بأخذ النصيب الواجب من الزكاة، أو قام ابنه وقال أنا لا أترك والدي فتسلط عليه الشيطان سأخرج هذا عنه ولو لم يشرب، قال ما تسقط عنه، لا بد في الزكاة من النية، بخلاف حقوق الآدميين، فلو أنه غصب مالا 1000 ريال ثم إن ابنه أتى وأخذه ولا يشعر ويعلم أن هذه 1000 قطعا قد أخذها قهرا وقسرا من فلان يقينا، فبعد أن وضعها في البيت أخذها الابن وردها إلى ذلك الذي قصبته، يقول تسقط. أو أن صاحب المال هذا عفى عنه، يقول تسقط، يعني هذا صاحب المال الذي قصب، قال بخلاف الزكاة، الزكاة حق لله، نعم هي تعطى للأصناف الثمانية لكنها حق لله عز وجل في أصل ما شرعت له، ركن من أركان الدين لا يتم دين الإنسان إلا به. نعم. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. نعم، يطالب بها الكفار حقوق العباد، بخلاف الزكاة، هذا الكافر الذي عنده أموال طائلة لا نقول هات الزكاة، لكن حقوق الناس إذا تعدى عليهم وغيره يطالب بحقوق الناس. نعم. وما يجب حقا لله تعالى وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات وهو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. صحيح أنها تجب، أن هذا ليس بصحيح، هذا الصواب أنها تجب في المال، وقد يكون هذا الصغير يملك ألوف الملايين، وكونه يعني ورثه من والده بعد أن توفي ويترك هذا المال لا يزكى فترة 15 سنة غير صحيح، لأن المال تتعلق بالمال نفسه الزكاة، وكون الرجل يحتاج إلى النية كما تقدم لا يعني أن المال لا يجب فيه، المال فيه هذا الحق، والرجل يجب أن ينوي هذا الحق ليخرجه، فهذا الصغير لا يستطيع أن ينوي بلا ريب، ولا معنى لنيته لو نوى وهو قبل التكليف، لكن هذا المال عليه وصي فهو الذي يخرج الزكاة، هذا الصحيح إن شاء الله. والله تعالى أعلم.